نستعيذ بالله لا مضل له ولا مضل لا هادي له واشهد ان لا اله الا الله ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من نبأ. يقول الله جل وعلا من هذه السوره هي سوره صفات بعد ان ذكر انه سبحانه وتعالى قد انجى المخلصين والمخلصين من العذاب الذي هم به المكذبين فذكر ممن استثناه واول ما اشار اليه قصه نوح عليه الصلاه والسلام ومن اتبعه ثم قال بعد ذلك وان من شيعته الى ابراهيم الى اخر الذكر أي وإن من شيعة نوح عليه السلام ومن هو على طريقته في النبوة والرسالة ودعوة الخلق إلى الله وإجابة الدعاء إبراهيم الخليل عليه السلام إذ جاء ربه بقلب سليم أي من الشرك والشبه الشهوات المانعة من تصور الحق والعمل به وإذا كان قلب العبد سليما سلما من كل شر حصل له كل خير ومن سلامته أنه سليم من غش الخلق وحسدهم وغير ذلك من مساوئ الأخلاق ولهذا نصح الخلق في الله وبدأ بأبيه وقومه فقال إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أي من شيعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكونه من شيعة إلى طريقته ومنهجه وصراطه ومحجته ونهجه وطريقته ومسلكه ومنهاجه إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله خليل الرحمن الذي وصفه الله تعالى بأنه أمة قانتا لله جل وعلا وحنيفا إذ جاء ربه بقلب سليم السليم ضد المريض هو الذي صح وسلم وبرئ وتخلص وصفي من كل مرض شهوة أو شبه والقلب يتعلق به مرض الشهوة ومرض الشبه ومرض الشبه سببه قلة العلم ومرض الشهوة سببه قلة العمل فمرجع هذين المرضين لهذين الأمرين فجاء ربه بقلب سليم من الشبه والشهوات ومن ذلك سلامته من كل غش وحسد للخلق ويدل على ذلك أنه نصح أباه ونصح الخلق ومن كان مع أبيه نصحهم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أي هذا استفهام بمعنى الإنكار هو استفهم لكن يريد أن ينكر ليس المراد السؤال وإنما هو استفهام واستنكار وإلزام له بالحجة والاستفهام الأصل فيه أنه يطلق عند أهل البلاغة للسؤال عن الشيء استفهم بمعنى طلب الفهم ولكن في كلام العرب قد يرد الاستفهام بمعنى الإقرار ألم نشرح لك صدرك أي شرحنا لك صدرك فهو استفهام بمعنى الإقرار ويأتي بمعنى الإنكار ماذا تعبدون إنكارا كيف تعبدون هذه الأشياء أئفكا آلهة دون الله تريدون أي أتعبدون من دونه آلهة كذبا ليست بآلهة ولا تصلح للعبادة يعني هي آلهة في تصوره لا يقال ها هنا التعارض الله جل وعلا يقول وما من إله إلا الله ثم هنا يقول أئفكا آلهة دون الله تريد هي آلهة في نظره في تسميته ولكن في الحق وفي الصواب لا إله إلا الله لا إله إلا الله وكل من جاء بإله سوى الله فليس له على ذلك برهان أبدا فما ظنكم برب العالمين أن يفعل بكم وقد عبدتم معه غيره وهذا ترهيب لهم بالجزاء بالعقاب على الإقامة على شركهم، ومن أساليب الدعوة الترهيب والتخويف. وما الذي ظننتم برب العالمين من النقص حتى جعلتم له أندادا وشركا؟ الله جل وعلا هو الخالق، هو الذي يرزق ويملك ويدبر ويصرف، فأنتم عبدتم معه غيره، فما الذي حملكم على هذه العبادة؟ هل فيه نقص؟ هل عجز عن فعله؟ أو احتاج إلى شريك؟ أو احتاج إلى معين؟ أو احتاج إلى شفيع وشافع؟ لم يحتاج إلى واحد من هؤلاء، لا يحتاج جل وعلا إلى واحد من هؤلاء، فلماذا عبدتم معه غيره؟ هذا إنكارا عليه. فأراد عليه السلام أن يكسر أصنامهم ويتمكن من ذلك، فانتهز الفرصة في حين غفلة منهم لما ذهبوا إلى عين من أعيانهم، فخرج معهم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. قال فخرج معه فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. قال في الحديث الصحيح لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله عن زوجته إنها أختي. الحديث في الصحيح عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا ثلاث كذبات أو كذبات، قوله إني سقيم، وهو الوجه في هذه الصورة في هذه الآية. فنظر نظرة في النجوم، في زمن إبراهيم كانوا يعظمون النجوم ويعني يبنون على ما ينظرون فيها أو على أمور من علم النجوم، فيدعون علم الغيب ونحو ذلك، فكان لهم أو عندهم تعظيم النجوم وتعظيم الفلك وتعظيم هذه الأمور. فاتخذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذه الحيلة، فلما خرجوا إلى عيد من أيادهم وأرادوا أن يخرجوه معه فخرج ثم نظر في النجوم فقال إني سقيم، يعني هم يظهر لهم أنه بناء على الطريقة التي يمشون عليها، وهو ترتيب الأحكام على ما ينظرون فيه أو إليه من النجوم، وإنما هو اتخذها ذريعة ليصل إلى الهدف الذي يريده، وهو أن يبين لهم أن الآلهة التي يعبدونها عاجزة عن أن تدفع عن نفسها، فكيف تدافع عن عابديها؟ فنظر مرة في النجوم فقال إني سقيم إني مريض، فتركه وقال ارجع. والكذبة الثانية لما قال من فعل هذا لآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قال فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، قالوا أأنت فعلت هذا لآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. الثالثة قوله عن زوجته أنها أخته، لما استدعاه النمرود وهو الذي كان على أرض فلسطين، فلما دخل إبراهيم أرض فلسطين قال الجند والبطانة بطانة ذاك الملك النمرود، وكل ما من كان يتملك ويترأس فلسطين يلقب بالنمرود، قالوا قد جاء رجل بامرأة حسناء إلى غير ذلك، فدعاه فقال إبراهيم إذا سألك عني فقولي أنك أختي، وأنا سأقول أنك أختي ولا أعلم يعني من هو على الإسلام إلا أنا وأنت، فيقصد أنها أخته في الإسلام. فقال من هذه؟ قال هي أختي الحديث. نعم. قال والقصد أنه تخلف عنهم ليتم له الكيد بآلهته، فلهذا تولوا عنه المدبرين، تركوه وأدبروا ذهبا وتركوه في دبورهم أي خلفهم، فلما وجد الفرصة فراغ إلى أن يتراغ بمعنى ذهب لكن بالإسراع، وكأن فيه نوع من التخفي لأن راغ من ماذا؟ المراوغ، أي أسرع إليها على وجه الخفية والمراوغ، فقال متهكما بها لأنه خلى له الجو هو وهي هو هذا الأصنام، فقال ألا تأكلون، يخاطب الأصنام، ما لكم لا تنطقون، أي فكيف يليق أن تعبد وهي أنقص من الحيوانات التي تؤكل التي تأكل أو تتكلم، فهذه جماد لا تأكل ولا تتكلم أو ولا تتكلم أو ولا تكلم، فراغ عليهم ضربا باليمين أي جعل يضربها بقوته ونشاطه حتى جعلها جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. هذا الفعل مشروع لكن لا بد أن يكون بأمر من له الأمر، يعني لا يصلح أن يفعله الآن الإنسان يعني دون إذن وترخيص وتصريح من المصلحة القائمة على هذه الأمور، فلا يصح للواحد أن يذهب إلى ضريح أو قبة فيهدمها بهذا الفعل الفردي، وإن كان الواجب هو الهدم لكن الذي يتولى هذا هو الذي يقوم عليها، الواجب هو أن لا يكون تمييز لقبر على قبر بأن يجعل القبر على حدة وعليه الضريح والمقام وقبة ثم يزار تشعل عند ذلك الشموع والدراهم توضع ويقال عند هناك الزردات والهردات وغير ذلك، هذا كله لا يجوز، والواجب الهدم. قال علي رضي الله عنه لما قال لأحد التابعين هو أبو التياح ألا أبعدك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال بلى، قال بعثني على أن لا أترك قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها، قال قد كلمت، قال نعم، لكن لما باشر قال قد كلفه تكليفا، لأنه صار كلما يجد قبرا لابد أن يسويه، وكذا الصورة هذا يجب أن يسوى هذه القبور، وكذا الصور أن تطمس، لكن بالنسبة لهذه القبور الواجب الذي يسويها ويجعلها كغيرها هم الذين يقومون عليها، فإن فرطوا فالحساب عند الله جل وعلا، وما علينا إلا الدعاء والدعوة إلى الله جل وعلا بالتي هي أحسن للتي هي أقوى، والله نسأل أن يأخذنا جميعا ويأخذ بأيدينا إلى الحق والصواب. فأقبل أما إبراهيم عليه الصلاة والسلام فهو نبي مخبر من الله جل وعلا، هذا بالوحي، أوحى الله جل وعلا إليه هذا، فهو بوحي وإقرار من الله. فأقبلوا إليه يزفون، أي يسرعون ويهرعون، أي يريدون أن يوقعوا به بعدما بحثوا وقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. أنت ترى أنها هنا القصة مختصرة مقتضبة، لم يذكر التساؤل أو لم يذكر هنا التساؤل عن من فعل هذا بهذه الآلهة، لكن جاء في سورة القصص في سورة ماذا؟ الأنبياء، التفصيل في هذه المسألة. وهذا هو شأن القرآن، ذكر القصص مرة مختصرة ومرة موسعة، وذكر زيادة هنا وزيادة هناك، ويعني إشارة إلى تفاصيل القصة في أثناء سرد ذلك في كتابه، في كتاب الله جل وعلا. من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. وقيل لهم سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم يقول تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فوبخوه ولاموه فقال بل فعله كبيرهم هذا فاسألهم كم ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قالوا أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أفن لكم لما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وقال هنا أتعبدون ما تنحتون، أي تنحتونه بأيديكم وتصنعونه، فكيف تعبدونهم وأنتم الذين صلاتموهم وتتركون الإخلاص لله الذي خلقكم وما تعملون. قالوا ابنوا له بنيانا، أي ابنوا له بنيانا، أي عاليا مرتفعا، وأوقدوا فيه النار فألقوه في الجحيم، أي جزاء على ما فعل من تكسير آلهتهم، إلى آخر القصة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.